اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا من فضلك وجودك وكرمك، إنك أنت الجواد الكريم. أسأل الله جل وعلا أيها الأحبة أن يجعل هذا المجلس والاجتماع اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه. هذه الدروس التخصصية في أصول الفقه لا بد منها لطالب العلم حتى يدرك فهم أحكام الله عز وجل وأحكام الشرع، وكيف كان علماؤنا يستنبطون هذه الأحكام. وموعدنا الليلة مع أمر مهم، هو في غالبه ليس درسا علميا، وإنما نحتاج إليه كتربية عملية. وهو ما يتعلق باختلاف العلماء عليهم رحمة الله. ما هو موقفنا من اختلافهم؟ كيف نتعامل مع اختلافاتهم؟ ما هي الأسباب التي دعتهم إلى الخلاف؟ ما معنى الخلاف وما هي أنواعه؟ هناك عدة قضايا سنقف معها إن شاء الله، لكن بعضها سنوجز فيه لضيق الوقت، وسنتكلم عن بعضها بشيء من الإيضاح إن شاء الله. الكلام في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس في عدة محاور أرجو أن نأتي عليها جميعا، وقد ننبه على بعضها باختصار. ما هو المراد بالخلاف؟ وما الحكمة من وجوده؟ ما هي مشروعية الخلاف الذي يقع بين الفقهاء؟ أنواع الخلاف والأمثلة على ذلك، ما هي أسباب الخلاف بين العلماء؟ وما أهمية معرفتها؟ لماذا نتعرف على هذه الأسباب؟ ثم سنقف إن شاء الله مع مواقف مشرقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم عليهم رحمة الله، كالأئمة الأربعة وغيرهم. كيف كانوا يتعاملون مع الخلاف؟ وكيف كانوا يختلفون فيما بينهم ولا يقع بينهم فرقة ولا نزاع؟ هل الخلاف رحمة؟ ثم سنذكر بعض ما يتعلق بذم العلماء عليهم رحمة الله، خاصة الأئمة الأربعة، للتقليد والتعصب الذي يقع من بعض الناس، أو بلي به بعض طلبة العلم أو عامة الناس. ثم نتحدث عن مسألة مهمة هي من أحكام الخلاف أيضا، لكن بإشارة يسيرة إن شاء الله. هل العامي ملزم بمذهب معين؟ ومن يسأل؟ وإذا اختلف العلماء ماذا يسأل؟ ويتبع ذلك الكلام عن تتبع الرخص، وهي مسائل مشهورة ومعروفة عند العلماء، تحتاج إلى وقفات طويلة، ولكننا إن شاء الله سنشير إليها باختصار. ثم الخروج من الخلاف، ما معنى الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف، أمثلة ذلك وما حكمه باختصار. هل يجوز الإنكار في مسائل الخلاف؟ متى يجوز ومتى لا يجوز؟ ثم نختم إن شاء الله بالكلام عن الخلاف غير المقبول، أو الذي يسميه العلماء الخلاف الشاذ أو المردود؟ وما هو الموقف منه؟ والموقف من زلة العالم إذا أخطأ وزل، وهم بشر لا شك، فكيف نتعامل مع ذلك؟ أيها الأحبة، كما وعدتكم سنتكلم عن الخلاف وعن أهم مسائل الخلاف وأحكامه، ما هي أنواع الخلاف، ثم بعد ذلك ما يندرج تحته من بعض الأحكام، وكذلك الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به مع العلماء حينما نقرأ لهم أو نسمع خلافاتهم. كلمة خلاف في اللغة العربية ترجع إلى عدة استعمالات، والمراد منها هنا هو التغير، فيقال تغير فاه يعني فمه بمعنى اختلفت رائحته، وفلان خلاف فلان في الطبع يعني غيره، وهذا الكلام خلاف هذا، وهذا الرأي خلاف هذا الرأي يعني بمعنى أنه مغاير له. فالعلماء حين يقول بعضهم هذا حرام أو هذا حلال، أو يقول هذا واجب والآخر يقول هذا مستحب، فهذا تغاير في الآراء. هذا هو مقصودنا باختصار حتى لا نطيل في هذه الأمور لأنها تحتاج إلى بسط أكثر. المهم أن مادة خلاف تأتي في اللغة العربية على عدة استعمالات، والمقصود هنا هو المغايرة والتغيير وما يدور فيها في فلك ذلك. والمقصود بالخلاف أو الاختلاف عند العلماء في الاصطلاح والذي نقصد به الكلام هذه الليلة هو تغاير الآراء، هذا هو معنى الخلاف أو اختلاف الآراء، يعني بمعنى تغايرها تمايزها، تغاير الآراء بين الطرفين فأكثر. هناك من العلماء من يفرق بين الخلاف والاختلاف، ويقولون الاختلاف هو التغاير في الآراء، وأما الخلاف فهو ما يقع من أثر ذلك من الفرقة والنزاع، فلا يحبذون مثل هذه الكلمة. ولكن العلماء يرد في كلامهم كثيرا عدم التفريق بين الخلاف والاختلاف. المهم أن نعرف ما هو المراد. والله جل وعلا له حكمة سبحانه وتعالى لما خلق الخلق مايز بينهم واختلفت مداركهم وميولهم وطبائعهم، ولذلك اختلفت أيضا آراؤهم، وهذا سنة من سنن الله عز وجل في الكون. الاختلاف كما يقع بين الناس في ميولهم في طباعهم وأخلاقهم وفي آرائهم الشخصية في أمور الدنيا، يقع كذلك الاختلاف في الرأي بينهم حتى في الأحكام الشرعية. ومقصودنا هنا هو اختلاف آراء العلماء ليس الجهال. لماذا يختلف العلماء؟ هناك أسباب كثيرة. العلماء عليهم رحمة الله لا يختلف بعضهم مع بعض بالهوى أو طلبا لمجرد الخلاف، وإنما يحملهم على ذلك أمور ذكرها العلماء ونبهوا عليها كثيرا، وهذا فيه كتب كثيرة قديمة وحديثة. من العلماء من كتب في أسباب الخلاف قديما كالإمام الدهلوي عليه رحمة الله الإنصاف في معرفة مسائل الاختلاف، وكذلك قبله البطليوسي كتب التنبيه على الأمور التي أوجبت والأسباب التي أوجبت الخلاف بين العلماء، وكتب أيضا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله رفع الملام عن الأئمة الإعلام، وهي رسالة قيمة جدا وصغيرة حوالي 60 صفحة مطبوعة مفردة، وهي موجودة في الفتاوى في الجزء 20. وهناك كتب خاصة ورسائل أيضا في أسباب الخلاف وتفصيلها مثل رسالة الشيخ علي الخفيف من علماء الأزهر عليه رحمة الله قديما اسمها أسباب اختلاف الفقهاء، ومثلها أيضا رسالة الدكتور عبد الله التركي بهذا العنوان أيضا، وغيرها كثير. من أعظم وأحسن الكتب التي تتكلم عن المسائل الفقهية وتبين الخلاف فيها وتذكر سبب الخلاف بالتحديد كتاب بداية المجتهد لابن رشد عليه رحمة الله المالكي، وهو كتاب نفيس. وكذلك أيضا من المالكية الفندلاوي له كتاب قريب من طريقة ابن رشد، وهو كتاب جيد لكنه أقل شهرة منه، اسمه تهذيب المسالك إلى مذهب الإمام المالك، طريقته كطريقة ابن رشد. كتاب ابن رشد أكبر وأشهر وقد أبدع فيه عليه رحمة الله، فهو يأتي بالمسألة ويذكر الأقوال فيها إذا كان فيها جوانب من الاتفاق بين العلماء ذكرها، ثم بعد ذلك يبين الخلاف ويذكر سبب الخلاف لماذا اختلف العلماء، قد يكون سببا واحدا وقد يكون أكثر من ذلك. من أسباب اختلاف العلماء باختصار، وإن كان هذا ليس موضوعا أصلي لأن هذا يدرس في أصول الفقه وفي غيرها، من الأسباب ألا يوجد دليل أصلي في المسألة، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ميراث الجد الإخوة مع الجد، واختلفوا في مسائل كثيرة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النفيس إعلام الموقعين. إعلام الموقعين هذا الكتاب العظيم تكلم فيه ابن القيم عليه رحمة الله عن نشأة هذا العلم، وكيف أخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يجتهدون في المسائل، وإذا اختلفوا ربما يتناقشون بينهم وينكر بعضهم على بعض. وذكر عليه رحمة الله نماذج كثيرة من الخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم ونماذج من اجتهاداته، ثم بين كيف تشكلت المدارس الفقهية فيما بعد، هي إنما بذرتها وأصلها الصحابة رضي الله عنهم، وكل المدارس الفقهية التي جاءت فيما بعد والمذاهب الفقهية كلها ترجع إلى اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم. فأصبح هناك أتباع لابن مسعود عليه رضي الله عنه وأرضاه، هناك تلاميذ لابن عباس لابن عمر وهكذا، هناك من تأثر بعمر رضي الله عنه وأرضاه فأصبحت مدرسة مستقلة انتقلت بعد ذلك إلى بعض الفقهاء. هذه الخلافات والاجتهادات انتقلت لمن بعدهم من التابعين ثم من بعدهم حتى تشكلت المذاهب الفقهية كما يدرس في علم أو في مدخل الفقه، كيف تشكلت المدارس الفقهية. وهذا أيضا مكتوب في عدة كتب أنصح بقراءتها، مثل المدخل لدراسة أو المدخل للمدارس الفقهية للدكتور أشكر عليه رحمة الله، وكثير من كتبوا في هذا في مداخل الفقه هم يتكلمون دائما عن تشكل المدارس الفقهية وعن المذاهب الفقهية وخصائص كل مذهب وما هي سماته. إذن كانوا يختلفون لأسباب، من أهم الأسباب عدم وجود نص في المسألة، قلنا كما اختلف الصحابة رضي الله عنه في مسائل كثيرة. ومثله في هذا العصر اختلاف الفقهاء وخاصة المجامع الفقهية في مسائل حادثة المستجدات والنوازل، مثل أطفال الأنابيب والتشريع والاستنساخ البشري أو الحيواني، ومثل بعض قضايا التجميل الطبي أو مثلا عمليات التجميل للنساء اليوم، وكذلك الرحم المستعار، مسائل طبية كثيرة، ومثلها أيضا مسائل معاصرة في المصرفية الإسلامية وفي المالية، منها الإيجار المنتهي بالتمليك، أنواع التأمين والأسهم والسندات وزكاتها إلى آخره، مسائل كثيرة جدا ليس هناك نص واضح صريح فيها، وإنما هي قواعد يأخذ بها العلماء ومبادئ في الإسلام ومقاصد يطبق عليها العلماء أحكام هذه المسائل أو يقيسونها على مسائل مشابهة. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني عدم العلم بالنص، وهذا وقع حتى من الصحابة رضي الله عنهم، مثل قصة عمر رضي الله عنه لما جاء أبو موسى يطرق عليه الباب، أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، واستأذن طرق ثلاثا ثم أراد أن يذهب، لحق به عمر وسأله عن ذلك، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال رضي الله عنه وأرضاه إيتني بشاهد وإلا جلدتك، لأنه يريد لم يعرف هذا الحديث ويريد أن لا يتجرأ أحد ليلفق أو يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وأتى أبو موسى عليه رحمة الله خاف من عمر، وذهب لبعض الأنصار وجدهم جلوسا وجاء من يشهد معهم، فاعتذر عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لو لم تأتي بشاهد لجلدتك، وقال أشغلنا الطفق بالأسواق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينشغل أحيانا عن حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنكر مجموعة من الأحاديث واختلف مع الصحابة، مع أنه هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث، قال من أصبح جنبا فيصل له، ولكن أنكرت عليه عائشة وغيره من الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح من أهله جنبا في رمضان ويسبح، يعني يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل بعد، فلا شيء. هناك أمثلة كثيرة جدا من هذا وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها فقيها، كانت مرجعا للصحابة، وروت ما لم يروه، أنكرت بعض الأحاديث، أنكرت مثلا حديث البول، بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، وأنكرت أيضا على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لن يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا الحديث فيه إشكالات وأجوبة للعلماء، أشكل على كثير من العلماء، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بلفظه؟ بعضهم قال إنما هي كانت حالة خاصة، وكان في يهودي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب ببكاء أهله عليه، وليس بهذا اللفظ إن العبد أو كل إنسان يعذب ببكاء أهله عليه، وقال بعض العلماء المقصود هو من أوصى بالنياحة وغير ذلك. فالعلماء لهم حول هذا الحديث كلام واختلاف. المهم أن عائشة أنكرت مثل هذا وغيرها كثير من المسائل التي خفيت على بعض الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه قد تخفى عليه مسائل كثيرة فيجمع لها الصحابة، وكذلك عمر، مثل موضوع ميراث الجد مع الإخوة. هذا السبب الثاني. ومن الأسباب التي ينبني عليها خلاف كثير بين الفقهاء أن لا يعلم بالحديث أصلا، هذا قلنا. ومن الأسباب أن يعلم بالحديث لكنه لا يصح عنده، هو يعلم بالحديث كما عند الحنفية عليهم رحمة الله مثلا لا نكاح إلا بولي، فأنكروه لعدة أسباب، منها الكلام في الحديث والعلماء لم يتفقوا على صحته بل فيه كلام، ومنها أيضا معارضة لأحاديث أخرى الثيب وحق بنفسها وغير ذلك، عندهم أحاديث أخرى، فهم إذا لم يخالفوا عليهم رحمة الله أبدا، وإنما لأن الحديث لم يصح عندهم والمعارضة لأحاديث أخرى. من الأسباب التي توجب الخلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله أن الحديث صحيح وثابت، ولكن الخلاف هل هو باق أو منسوخ، هل هو باق أو منسوخ. مثل الكلام أيضا مثلا في الوضوء من أكل لحم الإبل، اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا مشهورا من وقت الصحابة رضي الله عنه. لهذه المسألة عدة أسباب، منها اختلافهم في تعارض الأحاديث، حديث كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فعملوا بهذا وقالوا هذا متأخر فينسخ إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور والإبل وغير ذلك. من الأسباب أيضا أن يختلفوا في دلالة أو في فهم النص الشرعي، في دلالة الآية أو في دلالة الحديث. مثلا أو لامستم النساء، هل المراد بها مجرد اللمس فينقض الوضوء كما يقول به الشافعية وبعضهم، أو المقصود كما قال الجمهور هو الجماع، وهذا هو الأقرب، أو لامستم النساء بمعنى الجماع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القروء يراد بها الحيض أو يراد بها الأطهار؟ اختلف الفقهاء، لأنها استعملت في اللغة العربية في هذا وفي هذا، ولهم أدلة أخرى أيضا. ليس مقصودنا الخوض في هذه المسائل، وإنما التمثيل بها فقط، وإلا هي معروفة ومشهورة عند العلماء. فهذا من أسباب الخلاف بين العلماء، أن يختلفوا في مدلولات الأحاديث. ومن أهم الأسباب أيضا مثلا أن تتعارض الحديث عندهم، لا يجلس أحدكم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ محتمل، وهناك من صرفه لعدة أدلة، وهناك أحاديث أخرى عرضت النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد الصبح بعد العصر حتى تغرب، هل يجوز أن يصلي في هذا الوقت تحية المسجد؟ بعض العلماء قال هذه من ذوات الأسباب فتخصص هذا الحديث العام، فالنهي إنما يراد به النهي عن النفل المطلق، فيجوز في هذه الأوقات لمن لم يصلي قام متأخرا فيصلي، ولو كان بعد العصر بعد صلاة الجماعة، من أراد أن يصلي فائتة تذكرها بعد الصلاة، من أراد أن يصلي على جنازة أو يصلي بعد الطواف، فهذه كلها تسمى ذوات الأسباب. ومنها أيضا أن يصلي إذا دخل بعد العصر مثلا في المسجد في وقت النهي يجوز له أن يصلي ويجلس، بعضهم قال استحبابا وبعضهم قال وجوبا، أيضا هذه فيها خلاف آخر. وهكذا مسائل لا تنقضي، أغلب المسائل الفقهية الفرعية هي من هذا القبيل، إما أن يكون الحديث غير متفق على صحته، أو يكون الخلاف بين العلماء هل هو منسوخ أو غير منسوخ، وأكثر منه الخلاف في الدلالة في الفهم، وخاصة إذا تعارضت النصوص الشرعية، الآيات مع الأحاديث أو الأحاديث مع الآيات. نضرب أيضا مثالا آخر أوضح، ربما يكون أوضح ويشكل، سنحتاج الرجوع إلى مثل هذه الأمثلة. هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ إذا قرأ الإمام فهل يقرأ المأموم أيضا بعده، أو تكفي قراءة المأموم؟ قيل هذا وقيل هذا. الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلكم لما صرف من صلاته لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الحديث لو اتفق العلماء على صحته والتسليم به لكان فيصلا في المسألة، لكنه أيضا حوله كلام لأهل العلم. الآخرون قالوا يجب أن ينصت ويستمع كما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقراءة الإمام تكفي المأموم، ولهم أدلة أخرى، بعضها فيه نظر، ولكنهم استدلوا بهذا العموم وقالوا هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يحمل على بقية الصلوات، إذا صلاة الإمام صلاة المنفرد، وكذلك المأموم إذا صلى صلاة غير جهرية في الصلوات السرية، أما في الجهرية فيقول عندنا الآية فلا يقرأ بل يستمع إلى الإمام، وكلا القولين فيه قوة، ولذلك تنازع العلماء. هذه بعض الأمثلة لا أطيل عليكم، من الأمثلة أيضا أو من الأسباب الكبيرة جدا الاختلاف في منهج الاستدلال أو في حجية الدليل، كان يستدل بعض العلماء بقول الصحابة أو بشرع من قبلنا أو بالمصالح المرسلة، وهذا مبثوث في أصول الفقه، وما دامت هذه الدورة في أصول الفقه فإن شاء الله تعرضتم لهذا أو تأخذون إن شاء الله. فجملة أصول الفقه تعود إلى هذا كله، يعني الخلاف في منهج الاستدلال أو في الخلاف في حجية الدليل واعتبار هذا الدليل في الأصل، هل تعتبر المصالح ومتى تعتبر إلى آخره. مثلا أيضا الخلاف في القواعد الأصولية، وهذا واسع جدا، كل أصول الفقه تدخل في هذا السبب العام. نضرب لذلك مثلا مشهورا وسهلا، وهو قاعدة هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب. اختلف الجمهور مع الحنفية في الوتر، من أسباب الخلاف هل الحديث صحيح في الوتر أوتر، وهل هو للوجوب أو للاستحباب حتى على فرض قبول هذا الحديث. النهي للتحريم أو للكراهة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائم، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ومن الأسباب أيضا أنه عرضه حديث آخر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم قائم، فاختلف العلماء، منهم من قال الأمر للتحريم وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وبعضهم قال عفوا النهي للتحريم، وقال بعضهم إنما النهي للكراهة والتنزيه وليس للتحريم كما بين النصوص وبين الأدلة. وهكذا عندنا مسائل كثيرة منها، يعني من هذا القبيل، إما أن يكون الأمر فيها من قاعدة النهي للتحريم أو هل النهي للكراهة، وأحيانا يكون من الأسباب مع ذلك تعارض الأدلة، مثل استقبال القبلة، هل يجوز قضاء الحاجة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبارها؟ اختلف العلماء، منهم من قال يحرم، منهم من قال يكره، منهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، وكلها فيها نصوص تعارضت في ظاهرها عند العلماء بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة. ولذلك من العلماء من قال أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الخلاء، كل هذا بسبب أن الأحاديث أو النصوص في ظاهرها تعارض أرادوا أن يجمعوا بينها. إذن هذا من أهم أسباب اختلاف الفقهاء عليهم رحمة الله. نختم بمثال أيضا كقاعدة، هل الأمر للفور أو للتراخي؟ حجوا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هل الأمر للفور يلزمه أن يحج في أقرب فرصة إذا استطاع، أو الحج على التراخي؟ قال بعض أهل العلم في الشافعية بأنه على التراخي، لأن الأمر ليس على الفور وإنما على التراخي، وليس الأصل فيه على الفور، إنما إذا الفور يحتاج إلى دليل آخر أو إلى قرينة أخرى، وهذا كله مفصل في الكلام عن القواعد الأصولية في بابها. إنما أردت فقط التمثيل، وحتى لا يذهب الوقت نرجع مرة أخرى. خلاصة الكلام أيها الأحبة أن علماؤنا عليهم رحمة الله لا يختلفون عبثا، كما قال ابن تيمية عليهم رحمة الله في رفع الملام وغيره، كثيرا ما كان يكرر إن هؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هم أهل فضل وعلم، ولا يظن بأحد منهم أنه يخالف عبثا أو يخالف اتباعا للهوى، وإنما لسبب من أسباب، ثم أجمل هذه الأسباب عليه رحمة الله ثم فصلها وذكر عذر كل عالم كل مذهب في مسألة ما. فأصل بهذا الكتاب لأنه أتى على جملة كبيرة من هذه المسائل المشهورة، واعتذر لكل إمام لماذا قال بهذا القول، وبسط الكلام، وخلاصته أن نعذر للأئمة والعلماء فيما ذهبوا إليه. فإن تبين لنا رجحان القول، هذا هو الواجب، إن تبين لنا رجحان القول مع أحدهم نأخذ به، وإن لم يتبين لنا يجوز لنا أن نقلد أو نستفتي من نثق بعلمه ويكفي ذلك ولو كان في المسألة خلاف. أنواع الخلاف باختصار لا أريد أن أطيل فيها مما عرضنا، للعلماء تقسيمات كثيرة لا حاجة لنا بها الآن، وإنما سأركز على تقسيمين. التقسيم الأول يقسم العلماء الخلاف من حيث حقيقته ووجوده إلى أقسام خلاصتها ثلاثة: إما أن يكون خلافا حقيقيا معنويا مثل هذه الخلافات التي ذكرناها، هذا يقول واجب وهذا يقول غير واجب، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، هذا يقول تجب قراءة الفاتحة وهذا يقول لا تجب، هذا يقول الوتر واجب وهذا يقول الوتر سنة مستحبة إلى آخره كما عرفنا. كخلافهم مثلا في الأضحية هل هي واجبة أو سنة، خلافهم في نكاح التحليل هل هو باطل أو فاسد فقط كما قال الحنفية، وهكذا. هل يشترط الإشهاد أو يكفي عنه الإعلان كما قال المالكية؟ هل السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة كما قال جمهور العلماء وبعض المالكية، أو المشهور عند المالكية وهو السدل، سدل اليدين في حال القيام حتى عند قراءة الفاتحة، وهكذا. هذا نسميه خلافا حقيقيا. مثل أيضا أحيانا الخلاف يكون في الوجوب أو عدم، يعني في الوجوب أو الاستحباب، أحيانا يكون الخلاف في التحليل والتحريم والجواز وعدم الجواز كما ذكرنا في الاستقبال القبلة وغيره. ومثل أيضا خلاف العلماء في حل بعض المأكولات والأطعمة أو الذبائح والحيوانات، وهذا كثير، مثل خلافهم في الزرافة، في الضبع منهم من أباح وحرم، مثل خلافهم في الضفدع، في الحلزون وغيره، في الحيوانات المائية لهم خلاف، قواعد في هذا واسعة جدا، منهم من يسهل منهم من يضيق، ولهم تقعيدات في هذا الباب لأن كثيرا منها لم يرد فيها نص صريح ولهذا أوجب عندهم الخلاف. فهذا نسميها كلها نسميها خلافات حقيقية معنوية حقيقية، هذا يبيح وهذا ما. ومنها أيضا يختلف في مشروعية الأمر، هل يشرع أو لا يشرع، كجلسة الاستراحة هل تشرع مطلقا أو لا تشرع، لأن كثيرا من الرواة لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مثلا جلسة يسيرة بين الأولى والثانية قبل القيام للثانية وبين الثالثة إلى الرابعة. اختلف العلماء في هذه الجلسة وتسمى جلسة الاستراحة. مشروعية القنوت في الفجر، هل يشرع مطلقا أو لا يشرع إلا عند النوازل، وهذه مشهورة جدا. هل يشرع الجهر بالبسملة أو لا يشرع، خلاف بين الفقهاء. هل يشرع رفع الصوت بالتأمين أو لا يشرع، هذه كلها نسميها مسائل خلافية وسنعود إليها إن شاء الله عند الكلام في الآداب والأحكام. هذه تسمى خلافات حقيقية معنوية لها أثرها، أو تسمى خلاف تضاد متضادة، الأقوال فيها متضادة، لا يمكن أن يقال يجوز ولا يجوز، حرام حلال، إما أن يقول حلال أو يقول حرام، إما أن يقول أو يقول مكروه أو يقول حلال. إذن هذه خلافات تسمى حقيقية أو خلاف تضاد وتعارض. الخلاف الثاني هو خلاف اللفظ في الألفاظ فقط في العبارات، يسمى خلاف العبارة، وهذا لا أثر له في الحقيقة، لا نقف معه كثيرا لكن نمثل له. مثل خلاف العلماء هل يسمى فرضا أو واجبا، الجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، التسمية واحدة. والحنفية عليهم رحمة الله من دقتهم ومن منهجهم أنهم يفرقون بين الفرض والواجب وبين المحرم وما يسمى مكروه تحريما وما يسمى مكروه تنزيها، قالوا لأن الواجبات والمحرمات ليست على مرتبة واحدة، فما ثبت قطعا وبدليل قطعي لا يحتمل الاجتهاد والنقاش ولا يكاد يختلف العلماء فيه، أو طريق هذه المسألة الإجماع والنص فيها قطعي لا يحتمل خلاف، هذه يسمونه فرض، كفرض الصلاة، كالصلاة الواجبة مثلا. أما الخلاف مثلا في صلاة مثل العيدين ونحوها فليس كالخلاف في صلاة الفريضة الفجر والظهر وغيرها. وهناك ما يسمونه واجب مثل الوتر لأنه غير مقطوع به وفيه خلافات، فهو عنده واجب وليس بفرض، وهكذا. أما الجمهور فيقولون نعم نحن نتفق معكم على أن الواجبات ليست في مرتبة واحدة وعكسها المحرمات ليست في مرتبة واحدة، من أنكر تحريم الزنا وغيره ليس كمن أنكر بعض المحرمات التي اختلف العلماء فيها، فهذا أمر وهذا أمر، ولكننا نسميها كلها محرم. أما الحنفية يسمونه محرم والثاني الأقل الذي ثبت بدليل محتمل أو فيه خلاف يسمونه مكروه تحريما، يقصدون أنه محرم لكن في مرتبة أقل فيسمونه مكروه تحريما. أما إذا قالوا مكروه تجزية فهو المكروه عند جمهور العلماء. نعود بالنسبة للفرض والواجب، الأمر عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا، وما ثبت بدليل ظني أو أقل يحتمل الخلاف والاجتهاد فيه خلاف في المسألة يسمونه الواجب. الخلاف إذن بين الجمهور والحنفية هو خلاف في العبارة والتسمية، سميها ما شئت، فرض أو واجب، المهم هل يجب فعله أو لا يجب، يلزم أو لا يلزم. مثله أيضا الاختلاف في التفسير، هذا كثير، مثل قضى وأمر، قضى بمعنى أمر أو بمعنى فرض ونحو ذلك. من الخلافات التي يسميها العلماء خلافات لفظية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه مسألة أصولية كثر الكلام فيها، هل الخلاف فيها حقيقي؟ الذي يظهر والله أعلم أن الخلاف لفظي لا ينبني عليه شيء يعني ذا باب وذا أهمية، وإنما العلماء من قال أنهم مكلفون بفروع الشريعة فمراده أنهم مأمورون بأن يدخلوا الإسلام ومخاطبون بدخول في الإسلام ومخاطبون أيضا بجميع شرائع الإسلام. والذين قالوا غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون أولا يخاطبوا بالدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام خاطبناهم بالصلاة والصوم والحج وهكذا، فالنتيجة واحدة وهكذا. لذلك أمثلة كثيرة في الفقه وفي الأصول، هذا هو الخلاف اللفظي أو خلاف العبارة. الخلاف الثاني هو الخلاف في خلاف التنوع، وخلاف التنوع الحقيقة الذي ينظر في كتب العلماء يجد تباين في تعريفه وفي من نقصد به، لكن الأقرب والله أعلم أنه صور كثيرة شتى. أهم صورة نريد أن نضرب عليها مثال هي ما ورد فيه عدة أقوال أو ما ورد فيه عدة روايات كلها صحيحة، فنقصد بخلاف التنوع أن تكون هناك أقوال للعلماء في مسألة ما كلها صحيحة، كل هذه الأقوال صحيحة وثبتت بدليل ولا تعارض بينها، ليست كالأولى، الأولى فيه تعارض وتضاد، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، أما هذه فلا تعارض بينها. نضرب لها أمثلة، اختلاف الفقهاء في صيغ الأذان والإقامة، وهذا مشهور، فكل اختار رواية لأن المؤذنين تعددوا، المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا نجد الحنفية في الإقامة يرددون الله أكبر الله أكبر أربعة، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين وهكذا، هذا خلاف مقبول وسائغ وهو من خلاف التنوع لأنهم اختاروا هذه الروايات. العلماء أيضا اختلفوا في وفي روايات التشهد، منهم من اختار هذا تشهد ابن مسعود، منهم اختار غيره، كذلك تعدد الاستفتاح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات في الصلاة، فكل هذه مشروعة وكلها صحيحة. كذلك كلام العلماء في فضائل الوضوء، مثلا إذا دخل المسجد أو دخل قبل الجمعة اختلف العلماء ما الأفضل، هل يقرأ القرآن أو يصلي أو يذكر الله ويسبح أو يستغفر أو يدعو، الأمر فيه ساعة، من العلماء من فضل شيئا وله في ذلك وجهة نظر، ومن العلماء من قال الأمر واسع كما قال ابن تيمية وينظر إلى ما هو أنفع لقلبه فيصنع، فإن وجد أن إقباله على الصلاة وأن قلبه يخشى مع الصلاة وأنه محتاج إلى ذلك فيصل، وإن رأى أنه مقبل على القرآن وتدبره فيفعل ذلك وهكذا. هذه تسمى خلاف تنوع لا مشاحة فيها، لا مشاحة فيها. هل من سؤال إخوان حتى ننتقل فيما بعد؟ هل من أسئلة؟ تكلمنا عن بعض الأمثلة عند الصحابة وكيف كانوا يختلفون، وتكلمنا عن أسباب الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم وأنها أسباب مقبولة، ثم ذكرنا أنواع الخلاف الذي هو خلاف التضاد أو خلاف المعنوي والحقيقي وخلاف اللفظي والخلاف أو خلاف التنوع، هذه ثلاثة ومثلنا عليهم. تفضل. ترفع الصوت. لماذا؟ نعم نعم، المكروه تنزيها عند الحنفية، المكروه تنزيها هو المكروه عند الفقهاء الآخر، عند جمهور العلماء هو نفس المكروه الذي لا يلزم فعله، هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير لازم من غير إلزام، ويقول بعض الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه تنزيها والذي يسميه العلماء كراهة التنزيه. تفضل. نعم. الأول قلنا أول الأسباب ألا يكون هناك نص معين في المسألة، وإنما يرجعون للقواعد العامة في الشريعة، تعاون على البر والتقوى، إن الله يأمر بالعدل، لا ضرر ولا ضرار، يحرم عليهم الخبائث فيطبقون عليها، مثل المحرمات مثل المخدرات المسكرات والتدخين ونحوها، فكل ما يضر الإنسان محرم، هو لم يرد النص فيها وإنما هي قواعد عامة مبادئ، وهذا يدل على سعة الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، وأنها تستوعب كل يعني أفعال الناس وتصرفاتهم. سنأتي لهذا، أجل هذا السؤال قليلا، أجله قليلا، سنأتي إن شاء الله لبعض الأشياء التي فيها كلام ضعف. نعم، نريد أن نختصر، هناك خلاف أيضا من حيث حكم الخلاف وهو المهم معنا الآن الذي سنقف معه، عندنا خلاف سائغ جائز مقبول وهو الذي يكون بدليل، هي الخلافات التي مثلنا بها بين الفقهاء، الخلاف السائغ أو يسمى الخلاف المقبول أو الخلاف الجائز له ضوابط، باختصار شديد نقول هو الخلاف الذي اعتمد على دليل معتبر شرعا وكان من أهل العلم، صادر من أهل العلم باجتهاد، ثم ضابطه الأكبر هو أن نقول الخلاف السائغ هو الخلاف فيما يقبل الاجتهاد، ما يقبل الاجتهاد، إذن ضابطه أولا نقول ما يقبل الاجتهاد أن يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد أو فيما يقبل الاجتهاد، ولذلك سموه سائغ يعني يسوغ فيه الاجتهاد والخلاف. الثاني أن يكون صادرا من أهل العلم والاجتهاد والنظر، وليس من أي أحد من جهال أو سفهاء أو شخص لم يستكمل آلة الاستنباط، ليس عنده علم بالشرع وبالنصوص وليس عنده قدرة على الاستنباط ومنهجية، فهذا لا يجوز أن يتكلم في الشرع والمفتي، وخلافه غير معتبر. إذن أن يكون في مسائل تقبل الاجتهاد ويكون صادرا من أهل العلم والنظر والاجتهاد ومن العلماء المعتبرين، وأن يكون عليه دليل معتبر، أن يكون مستندا إلى دليل معتبر حتى لو كان هذا الدليل مرجوحا عند بعض العلماء، ما دام اعتمد على دليل ولو كان عنده راجح وعندك هو مرجوح، أو عندك ضعيف وعنده مقبول، كما قلنا الحنفية استدلوا أو الجمهور استدلوا لا نكاح إلا بولي، هو عندهم صحيح، ولكن عند الحنفية هذا الحديث فيه نظر، وعند غير حتى غير الحنفية. أهم ضابط هو أن يكون فيما يقبل الاجتهاد، والمعنى ألا يخالف نصا قطعيا، نصا قاطعا هي النصوص التي لا تحتمل الخلاف، نصوص قاطعة لا تحتمل الخلاف، وسيأتيكم التفصيل في أصول الفقه وما هو النص والظاهر والمجمل إلى آخره، والفرق بين الظن والقطع وكيف يعرف ذلك. هذا ليس مجالنا الآن، لأن الأمر يحتاج إلى إسهال. أن يكون النص واضحا قاطعا في المسألة لا يحتمل خلاف، فلا يجوز مخالفة النص ومصادمة النص الواضح، لكن النص الذي فيه إشكال أو غير واضح ويحتمل فيجوز أن يعارض بغيره من النصوص والأدلة. لكن النص القطعي الذي اتفق العلماء على ثبوته وعلى معناه، يعني على دلالته، فلا يجوز مصادمته، لأن العلماء عندنا يقول هناك قطعية وظنية. قطعية من حيث الثبوت، هل هو مقطوع به متفق على ثبوته أو لا؟ قد يكون الدليل مقطوعا بثبوته، وقد يكون ظنيا في ثبوته، وقد يكون قطعيا في دلالته، لا يختلف العلماء عليه، وحرم الربا لا إشكال فيه، لكن تفاصيل الربا لا تدل عليها هذه الآية. قياس بعض الأطعمة على البر بالبر، البر هذا قطعي أنه داخل في الربا، لكن قياس الأرز وغيره لا، ليس قطعيا. وهكذا، فلا يعارض النص القاطع الذي كان دلالته قاطعة. إذن النص إما أن يكون قطعيا في ثبوته أو ظنيا في ثبوته، يعني إذا قلنا قطعي يعني متفق على ثبوته، وإذا قلنا ظني في الثبوت أيضا مختلف في ثبوته ويحتمل الرد والقبول. من حيث الدلالة قد يكون قطعيا في دلالته وقد يكون ظنيا في دلالته. وأكثر خلافات العلماء تدور حول ظنية الدلالة، هل يدخل هذا في النهي أو لا يدخل؟ هذا محتمل، فنقول ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. هل المقصود لامستم أو لامستم النساء؟ هل المقصود الجماع أو مجرد اللمس؟ هذا ظنية الدلالة، لا يمكن أن يقطع أحد يقول هذا متفق عليه، إنما هو محتمل لهذا وهذا. إذن هذا يسمى الخلاف السائل. وأيضا ألا يخالف الإجماع، اتفاق العلماء، إذا أجمع الصحابة ومن بعدهم على حكم فلا يجوز مخالفته. فمن خالف الإجماع القطعي الثابت الذي لا إشكال فيه فقد فخلافه غير سائل. أما إذا كان في الخلاف كلام، في الإجماع كلام، وهل المسألة فيها إجماع صحيح أو لا، فهذه تعتبر محتملة، فالخلاف فيه يكون خلافا سائغا. إذن ما يقبل الاجتهاد هو الذي ليس فيه نص قطعي، سواء قطعية ثبوت أو قطعية دلالة، وليس فيه مخالفة لإجماع صريح واضح ثابت، هذا يسمى الخلاف السائغ. أما الخلاف غير السائغ سنأتي إليه إن شاء الله في آخر الدرس، سنعود إليه، هو عكس ذلك تماما. الكلام هو الخلاف الذي يصدر عن غير أهل العلم من المتطفلين أو متخصص في اللغة العربية مثلا أو في غيرها، ويقول أنا أفهم الكتاب والسنة، وهو غير متخصص في الشرع وفي الفقه، لا يستطيع، ليس عنده آلة لاستنباط الأحكام، وليس عنده إلمام بالآيات والأحاديث وصحتها وضعفها إلى آخره، وليس له عناية بخلاف العلماء، فهذا لا يجوز له أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم الشرعي ولا أن يخالف، وخلافه غير معتبر كما قلنا. إذن إذا كان الخلاف صادرا من غير المؤهلين، من غير أهل العلم والاجتهاد والاستنباط، إذا كان مبنيا على غير دليل فهذا أيضا مردود ويسمى خلافا غير سائغ غير جائز. إذا كان الخلاف في أمور لا تقبل الاجتهاد، كان يخالف في أمور متفق عليها مجمع عليها، أو يخالف في نص قاطع ويقول الربا حلال مثلا، والله قد حرم الربا، أما إذا خالف في بعض المسائل مثل المعاصرة تفاصيل في الربا فهذه اختلف العلماء فيها. البيع، لو قال أن البيع حرام قلنا وأحل الله البيع، هذا صريح، لكن البيوع واسعة جدا، اختلف العلماء في كثير من البيوع في تفاصيلها بين مبيح ومحرم وآخر. نختصر في الكلام، لا أريد أن نطيل عليكم. عرفنا الأسباب ثم أنواع هذا الخلاف. هل الخلاف رحمة؟ سأرجع الكلام في أدب الخلاف في الأخير. هل الخلاف رحمة؟ هذا أو عفوا، قبل هذا أريد أن ننبه على تنبيه أن من ليس عنده علم بالخلاف وأسباب الخلاف التي ذكرناها لا يحق له أن يتكلم في هذه المسألة. وكثير من السلف والعلماء قالوا من لم يعرف الخلاف لا ينبغي لمن لم يعرف الخلاف أن يفتي. يقول قتادة رضي الله عنه وأرضاه، هذا يبين أهمية معرفة الخلافات، خلافات العلماء وأسبابها. يقول قتادة رضي الله عنه وأرضاه من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. وقال عطاء رضي الله عنه وأرضاه لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، حتى يكون عالما بما اختلفوا وما اتفقوا. وقال بعضهم حتى يكون عالما بما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، يكون ملم بذلك حتى لا ينازع إجماع العلماء. سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما، من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. هناك مؤلفات خاصة، كتب كثيرة في أسباب الخلاف ذكرت بعضها، وفي أثر الاختلاف. من أهمها قبل ما أنسى، من أهم الكتب الجيدة المعاصرة هو ألف قبل أكثر من 50 سنة، لكنه يفيد المختصين مثلكم إن شاء الله في أصول الفقه خاصة مع هذه الدرجة، وهو كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للعلامة مصطفى، الدكتور مصطفى الزرقاء عليه رحمة الله، الدكتور مصطفى الخن عليه رحمة الله، علامة الشام أو شيخ الأصوليين في الشام في دمشق عليه رحمة الله، توفي قبل سنوات. فهو له مؤلفات وهو أصولي معروف، وله كتاب نفيس اسمه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وهو أسلوبه سهل ومعاصر، يسهب أحيانا يطيل، لا يصلح أن تقرأ فيه مباشرة، يعني إذا استوعب طالب العلم في أصول الفقه قليلا أو يراجع فيه مع دراسته لكتاب آخر مثلا في الجامعة أو غيرها، فيرجع بعدما يدرس ويستوعب هذه المسائل يمكن أن يرجع ويجد تطبيقات عملية، يجد مسائل فقهية مبنية على اختلاف في قواعد أصولية. وهذا كثير، مثل الأمر، هل الأمر للوجوب، هل الأمر للفوض، ومثله النهي، شرع من قبلنا والاستصلاح، القراءة الشاذة مثلا مثل قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام في الكفارة متتابعات، قراءة ابن مسعود هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، وهكذا. فهذا الكتاب هو مثله في كتب أخرى، لكن هذا من أشملها وأقدمها. هذا كتاب أنصح باقتنائه وإدمان النظر فيه لأنه كتاب مفيد جدا. ومثله تخريج الفروع للزنجاني، تخريج الفروع للأصول للزنجاني، ولكن أصعب قليلا، هذا أشمل. كتاب مفتاح الوصول للزنجاني هو أقرب وأسهل، مفتاح الوصول للتلمساني الزنجاني الشافعي، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي في مجلد مطبوع ومحقق. أما الكتاب الأسهل منه وهو الذي يربط بالنصوص مباشرة وثري جدا، الكتاب ليس كبيرا، مطبوع في غلاف طبعات القديمة وحقق في مجلد ضخم، لكن طبعات القديمة بعضها جيد، هو مفتاح الوصول للتلمساني عليه رحمة الله، مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، مفتاح الوصول للتلمساني عليه رحمة الله، وهو مالك. نعود لمسألتنا، هل الخلاف رحمة أو ليس برحمة؟ الكلام فيها طويل لكن أنا أريد أن أختصر فقط. الخلاف عند العلماء خلافان، خلاف مذموم وخلاف ممدوح أو مقبول، وهو ما قلنا خلاف سائق أو مذموم. هناك قاعدة عند العلماء، كل خلاف أدى إلى فرقة وإلى نزاع وإلى نفور وإلى تقاتل المسلمين فيما بينهم فهو خلاف مذموم غير مقبول شرعا، وهذا نص عليه الفقهاء والعلماء في كتب العقائد وغيرها وفي كتب الفقه والأصول وغيرها، هذا معروف. لا يحتاج أن نطيل فيه، ولهم عبارات كثيرة في هذا، خاصة مثلا ابن جرير لما جاء يتكلم المفسرون عن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وابن كثير وغيره، وقالوا ليس خلافا يضر بهم. الخلاف المقبول يكون يعني الصحابة ومن بعدهم لا يختلفون خلافا يضرهم بهم، كما يقول ابن القيم وقال ابن كثير وغيرهم من العلماء. فكل خلاف أدى إلى الفرقة والنزاع وإلى الشقاق، وأن تفرق المسلمون أو حتى أصحاب المذهب المذاهب أتباع المذاهب الأربعة من طلاب العلم والعوام، فهذا خلاف مذموم، مثل ما كان قديما في الحرم المكي، والحمد لله قد زال. كان هناك مقام لكل مذهب، مذهب الحنفي له مقام، وهذا ذكرها العلماء كثيرا، مثل رحلة ابن بطوطة لو رجعتم تجدون تفاصيل أين كان كل مقام. فهذه الحمد لله زالت ولله الحمد والمنة. كانت قديما لا يصلي الحنفي إلا في مقام الحنفية خلف إمام الحنفي، وهكذا الشافعي والحنبلي والمالكي، وهذه يعني فترة ضعف للأسف وتعصب. ثم بعد ذلك الحمد لله اجتمع المسلمون، وسنرى من مواقف العلماء أي أن هذا ليس من يعني رأي لأحد من الفقهاء ولا أئمة الأربعة. فنصلي معا ولو اختلفنا في المسائل الفرعية، ولو اختلفنا في بعض تفاصيل الصلاة، أو اختلفنا في مشاربنا أو في دراستنا، إنما المذاهب أيها الأحبة إنما هي دراسة فقط، تسهيل لدراسة الفقه، سواء درست الفقه على المذهب الحنابلة أو على مذهب أبي شجاع عند الشافعية مثلا، أو مختصر خليل عند المالكية، أو عند الحنفية القدوري أو غيره، أو كذلك عند الحنابلة عزاد وغيره، فهذه فقط لتسهيل الفقه، لأنك لن تستطيع أن تتعلم الفقه على المذاهب الأربعة المباشرة، هذا خطأ، وإنما تحتاج إلى أن تدرسه على مذهب معين تتقنه، ثم أنت إذا تمكنت فالمطلوب منك هو أن تأخذ بالراجع من أقوال العلماء، وإذا لم تستطع أن تعرف الراجع من المرجوح تقلد أو تأخذ بقول من تثق بعلمه من العلماء، سواء من السابقين أو من المعاصرين. وهذا الكلام لطالب العلم الذي لا يستطيع الترجيع ولعامة الناس، وإنما الدراسة كما قلنا هذه دراسة على المذاهب فقط، وليست تعصبا للمذاهب ووقوفا عليها. سنرجع إلى عبارات الأئمة الأربعة وغيرهم فيها. إذن الخلاف إذا سبب الفرقة، كل خلاف يسبب التعصب والفرقة والنزاع والتقاتل هو خلاف مذموم. قال طبعا فيه حديث يذكر الذي هو اختلاف أمتي رحمة، هذا العلماء في كثيرا، والأقرب والصحيح أنه لا يصح لا أصل له كما قال الألباني وغيره، وأيضا أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم أيضا هذا لا يصح هو موضوع، تكلم عن الأئمة كالعراقي وغيره. هذه المسألة أيضا طرحها العلماء من قديم، هل الخلاف رحمة أو ليس برحمة. خلاصة الأمر كما قلنا، إذا قصد الخلاف الذي هو مبني على ما ذكرنا خلافا سائغا مبني على أدلة، فقال ابن تيمية وغيره قد يكون فيه رحمة من باب التيسير على الناس، هو ليس مقصودا، لا يذهب الإنسان يبحث عن مسائل أن فيها خلاف ويختار ما يشاء، وإنما قد يكون فيه تخفيف على الناس. كما يقول عمر بن عبد العزيز له عبارة جميلة، أنا أنصحكم بكتاب جامع بيان العلم وفضله، فكثير من النصوص التي سأذكرها ستجدونها في هذا الكتاب وغيره أو في إعلام الموقعين، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله، كتاب نفيس جدا يذكر فيه شيئا من سير العلماء وآدابهم وطالب العلم كيف يكون، وعبارة السلف التي يحتاجها طالب العلم ليتربى عليها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحب أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، يعني لا أريد من يتفق على رأي بل أحب أنهم يختلفوا. لماذا؟ قال لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يفتدى به، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان فيه سعة، كان في سعة. فهذا من باب نعم هذا في توسع على الناس، لما اختلف الصحابة في مسائل كثيرة وبعدهم العلماء كان فيه رحمة على الناس وتخفيف، فإذا قلد هذا أو هذا ف فهو معذور. يقول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعمل أحد منهم أو بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. هذا قريب من كلام عمر بن عبد العزيز. ابن القيم يقول: إذا اختلفوا، يقصد الصحابة ومن بعدهم والتابعين ومن سار على نهج من العلماء، فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى، يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه وينصر ما يعاديه، وسنجد هذا في بعد قليل إن شاء الله في بعض المواقف. نأتي لبعض العبارات يمكن أن تسجلوا بعضها، ستجدون متفرقة في كتب أهل العلم، بعضها ما ذكرنا مثل جامع بيان العلم. عمر بن عبد العزيز أيضا في ذم التقليد والتعصب سأذكر بعض العبارات، يقول: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريب من هذا يقول الأئمة الأربعة، كل منهم كان يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وجاء عن أبي حنيفة عليه رحمة الله وعن غيره أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني قصدهم قال العلماء أنه أنني أقول به، إذا كان صحيحا فمفترض أني أقول به، فلا تتعصبوا لقولي وتتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ظاهرا. هنا بعض العبارات لأبي حنيفة عليه رحمة الله، يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. لا يقلدنا هكذا بالهوى، إذا لم يعرف دليلنا فلا أبيح له أن يأخذ بقولنا. ولكن العام إذا قلد هذا العالم ولا يعرف الأدلة فلا بأس، وإنما مقصود أبي حنيفة عليه رحمة الله غير من العلماء هو الذي يستطيع أن يميز الأدلة. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وله عبارات أخرى مثل قوله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وأوضح منها قوله: إذا صح الحديث فاضربوا، أو في رواية قال: إذا عارض الحديث أو خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله أو رأيي عرض الحال. هذا هو التجرد الذي ربانا عليه الأئمة عليهم رحمة الله. وقال الشافعي أيضا عليه رحمة الله: أجمع الناس، وقال هذه غيره من العلماء كابن تيمية وغيرهم، ونقلوا الإجماع على هذا: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان يعني، فلا نتعصب لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: كان يقول لأصحاب الإمام أحمد، أحيانا كان يتكلم على الإمام أحمد، طبعا علاقة الأئمة الأربعة بينهم فيما بينهم كانت عظيمة جدا، واستفاد بعضهم من بعض، المتأخر من المتقدم، حتى إن الإمام الشافعي والإمام أحمد كان بينهما لقاءات كثيرة واستفادة عظيمة، وكان كل منهما يمجد الآخر ويعترف له بالفضل. يقول الإمام أحمد: ما عرفنا العام والخاص المطلق والمقيد إلى آخره إلا من الشافعي. والشافعي يقول: عرفنا الحديث من الإمام أحمد. ومع أنهم كلهم فقيه وكلهم محدث، لهم أسانيدهم ولهم فقههم العظيم، ولهم تواضعهم وتبجيلهم لبعض واحترامهم لبعض، وكانوا ربما يتناقشون في المسألة نقاشا طويلا ولا يؤثر ذلك يعني فيما بينهم. كان يقول دائما الإمام أحمد وبعض أصحابه، يقول: أنتم أهل الحديث، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نأخذ به ونترك رأينا. ليس بعد هذا في ظني يعني تجرد نحسبهم والله حسيبهم. قال الإمام أحمد لبعض الناس: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي والثوري، لأنهم كان لهم مذاهب وآراء ظاهرة لكن اندثرت، يعني ليست لم تصبح مدارس ومذاهب بارزة، إنما كتب الله عز وجل القبول والانتشار للمذاهب الأربعة، وهي لا تخرج. أقوال هؤلاء الأئمة غالبا هي توجد في المسائل يعني توجد في آراء الأئمة الأربعة. قال: لا تقلدوا، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. هذا يقصد به العالم أو طالب العلم الذي يعرف الأدلة. هناك كتاب اسمه الفكر السامي، يتكلم عن المدارس الفقهية والعلماء وبعض، فله فيه كلام جميل جدا للحجوي، يقول أيضا فيه: لا تجد أهل مذهب، يعني مذهب واحد في نفس المذهب، إلا وقد خرجوا عن مذهب إمامهم. لا بد أن يكون بينهم خلاف. يتصور بعض الناس خاصة العوام صغار طلاب العلم، إذا عرضت المسائل في هذا، القول الأول قول الحنفية، القول الثاني قول المالكية والشافعية، القول الثاني رواية عند الحنابلة، قول يظنها أنها خلافات بين المذاهب، وأن جميع علماء المذهب الواحد متفقون. هذا غلط. فإذا كنت ستتعصب لمذهب، فعلماء المذهب الواحد يختلفون بينهم. لا تظن أن علماء الحنفية في كل المسائل متفقون، بل كان طلاب الإمام أبي حنيفة الكبار محمد ابن الحسن الشيباني وقبل أبو يوسف، كانوا كثيرا ما يخالفون الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله، وكثير من الأقوال المشهورة المعتمدة في المذهب ليست قولا لأبي حنيفة، وهكذا في جميع المذاهب. يقول: وقد إلا وقد خرجوا عن مذهب إمامهم، إما إلى قول بعض أصحابه في المذهب، وإما إلى خارج المذهب، ولا ضير عليه. هذا هو الواجب، الواجب هو اتباع الدليل واتباع الأقوى والأرجح. أبو حنيفة عليه رحمة الله، نعود له مرة أخرى، وجدت له مقولة جميلة يقول: علمنا هذا رأي، علمنا هذا رأي، مجرد رأي. ولذلك كان يرد كثيرا من الأحاديث لما كثر الوضع في الحديث، وهذا من أسباب يعني تجنب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لبعض الأحاديث، كثر الوضع في زمنه، والأحاديث بعد الإمام أبي حنيفة كثرت عند الإمام الشافعي مثلا، عند الإمام أحمد أكثر من أبي حنيفة، وعرفوا كيف يسمونها. يقول: علمنا هذا رأي، وكان من أذكى العلماء بل من أذكياء العالم. يقول: ها علمنا هذا رأي، وهذا ما قدرنا عليه، هذا طاقتنا واجتهاد، وهذا ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه، من جاءنا بأحسن منه قبلناه. يقول الشافعي عليه رحمة الله: رأيي صواب، يعني عندي في ظني رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري عندي في ظني رأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا هو المفترض في أي عالم أو طالب علم، ألا يدعي أنه على الصواب، ويقول دائما القول الصواب والحق والذي لا يجوز غيره. لا، هذا لا يقال في المسائل التي فيها خلاف وفيها أدلة ظنية، فيها تعارض، فيها حاجة للترجيح وغير ذلك، فيها نزاع في صحة الحديث والدليل وغيره، فيه احتمالية، لا يجوز أن نقول هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره، وغيره بدعة، ولا ويشنع على المخالف إذا كان بدليل، هذا لا ينبغي، ويقال هذا هو الحق الذي نجزم به، هذا صعب، ولم يكن من دليل العلماء. أحيانا كانوا يعبرون لا ينبغي إذا شكوا في المسألة ونحو ذلك. العام لا يلزم، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، أطلنا عليكم، فأقول العام لا يلزم، لا يلزم بمذهب معين، وهذه تأتيكم في كتب أصول الفقه في آخر الأبواب، في أبواب الاجتهاد والتقليد، فارجع إليها في أبواب الاجتهاد والتقليد أو في الفتوى. تكلم العلماء عن التقليد وذم التقليد، هل يذم مطلقا أو لا يذم مطلقا، وخلاصة الكلام أن التقليد إذا كان بتعصب وبدون معرفة دليل الإمام، فقط لأن الإمام فلان قال به، فهذا لا يجوز لمن كان عنده حظ من العلم والنظر أن يخالف النصوص الواضحة لقول أحد الأئمة، وأن يتعصب المذهب لا يخرج عنه. أما طالب العلم المبتدئ أو الذي ليس عنده آلة وليس عنده قدرة على استنباط والترجيح، وعامة الناس، فيجوز لهم أن يقلدوا أو يعتمدوا مذهبا معينا يسيرون عليه ويقلدوا، لكن بدون تعصب. هو لا يفقه هذا، ولكن يقول: أنا أتبع هذا الشيخ، أثق به أو الإمام فلان، وتعلمت على هذا، ولا أعرف خلاف العلماء. فينبغي له أن يسأل من يثق بعلمه، أو يستفتي من يثق بعلمه. ولذلك قال العلماء العامي، اكتبوا هذه القاعدة، العامي لا مذهب له. وقالوا أيضا: العامي مذهبه مذهب مستفتيه، العامي يعني غير المتخصص، حتى لو كان مثلا بارزا أو عالما في الطب وغيره، لكنه في الشريعة ليس عنده علم، أو متخصص في الشرع ولكن ليس عنده قدرة وأهلية على النظر في الفقه وأدلة الفقه ومعرفة الصحيح من السقيم إلى غيره، وما يقدم وما يؤخر، فهذا لا يملك آلة الاجتهاد والاستنباط والترجيح، فهو يقلد غيره من العلماء ويكفيها. فإذا العالم العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مستفتي، ولكن يجوز له أن يقلد من يشاء من العلماء الذين يثق بعلمهم. نقل الإجماع غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله، نعيد، قلنا العامي لا مذهب له، والعامي مذهبه الثانية مذهبه مذهب مستفتي، فلا يقال لا تستفتي أنت من المذهب الحنفي، لا تستفتي إلا ابحث عن إمام حنفي، لا يقال هذا صحيح، هذا لا ينبغي أن يدل عليه الناس. العلماء تكلموا عن هذه المسألة وأن الصحابة ما كانت تعرف عنهم عندهم المذاهب هذه واتباع فلان دون فلان، إنما يسألون من يشاءون من يثقون بعلمه من الصحابة وهكذا التابعون، حتى خرجت المدارس الفقهية فيما بعد، فهل كانوا على ضلال؟ لا. ولذلك يشدد بعض العلماء على من يلزم الناس بمذهب معين، هذا لا ينبغي، إنما قال بعضهم للمصلحة العامة حتى لا يتشتتوا ويضيعوا، إنما يلزمون مذهبا أو إماما معينا، ولا يمنع ذلك أن يخالفوه أحيانا، حتى لو استفتى من مذهب آخر أو أخذ بقول آخر سمع بهذا بالمسألة أو بالأحاديث فيها من مذهب غير مذهب فلا حرج عليه، لأنه لا يعرف كيف يرجح بين أقوال العلماء. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم مثل العز بن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي وغيرهم، قالوا أنه يجوز للعامي سؤال من شاء من المفتين من أي مذهب كان. يقول العز بن عبد السلام عليه رحمة الله هو شافعي، لا يتعين على العامي أن يقلد إماما في سائر المسائل، لأن الناس منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب يسألون من ظهر لهم يعني وبرز وعرف بالعلم من غير نكير، وتكلم عن هذه المسألة وأطال، وقال في موضع آخر أن هذا إجماع الصحابة، اتفقوا على هذا الصحابة يعني اتفاق عملي أنه يجوز للعامي الاستفتاء لكل عالم في مسألة، ولم ينقل عن السلف الحجر في ذلك التضييق على الناس، إنما الصحابة يسألون من شاء من أهل العلم. ونقل أيضا إجماع الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه أن يقلد أو يتبع إماما معينا. هذا ذكرني بمسألة خطيرة واقعية قد يكون فيها يعني بعض الأسى وبعض الطفع. ذكر بعض العلماء من المعاصرين له كتاب جيد في التلفيق بين المذاهب والتقليد والتلفيق، يقول ذكر في سنة من السنوات قديما قليلا يعني ولكن في هذا العصر أن بعض المسلمين في الأسلم وفي اليابان وقيل لا قال لهم بعض الناس لا بد أن تلزموا مذهب أبي حنيفة أظن أو قال الشافعي، وشددوا عليهم وسبب عندهم إشكال، وهم يعني يبدو أنهم ما تصوروا الأمر جيدا وسبب عندهم نفرة من الإسلام فتركوا الإسلام بسبب بعض الناس وتعصبهم لهذه المذاهب، نسأل الله العافية. هذه مذكورة. يقول ابن تيمية إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه مفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، هذا كلام جميل جدا في الفتاوى المجلد 30، فيجوز له أن يسأل من شاء، لكن الذي يثق بعلمه ويعتقد أنه صاحب ورع وخوف من الله عز وجل وصاحب علم ولا يفتي إلا بما يظهر له من شرع الله. هل من خلاف يا أخوان من تتبع الرخص؟ هذا يعني لا يتسع المقام أن نفصل ما حكم تتبع الرخص، هذا مبحوث أيضا في أصول الفقه وفي كتب وفي الكلام عن التقليد وغيره، أنا سأعطي فقط خلاصات. هذا نهى عن العلماء وقالوا أن تتبع الرخص تزندق وقيل فسق، ولهم عبارات كثيرة في هذا المجال كالذهبي وغيره عليهم رحمة الله، والمقصود بتتبع النصوص أن يختار من كل مذهب ما يشاء، وأخف المذاهب بالهوى، بالهوى فقط. كل ما سمع بمسألة قال خلاف، قال أين المذهب، أين الخلافة أو الأيسر بالنسبة لنا، أين الأحسن، هذا حلال وحرام، من قال حلال ذهب مع قوله، هذا فيه خطر عليه. وتكلم العلماء عن هذا كلاما كثيرا، السلف كان منهون عن هذا أشد النهي، ويقولون من أخذ برخص العلماء أو تتبعها قاصدا لها تتبعا بالهوى فقد فسق. ونقل بعضهم الإجماع على عدم جواز ذلك كما كابن عبد البر عليه رحمة الله، وعده بعضهم فسقا كابن عابدين في حاشيته وفي غيرها ابن عابدين الحنفي. هذا أمر خطير، المراد به الأخذ بالهوى دون نظر وترجيح، وخاصة إذا كان من عالم أو طالب علم يعرف أن هذا القول ضعيف أو شاذ، وهذه مشكلة. ابن القيم يقول لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء إذا كان مفتي ومجتهد من غير نظر في الترجيح، لا يختار، وتكلم عن الشاطبي وغيره. لكن هناك عندنا مسألة أخرى لها، أنا أريد فقط أثير عندكم أشياء تتعلق بهذا الخلاف، فأنتم اقرأوا فيها بتوسع، تتبع الرخص وفيها مؤلفات معاصرة جيدة. الخروج من الخلاف أيضا موضوع له علاقة بالخلاف أو ما يسمى الاحتياط. إذا اختلف الفقهاء في مسألة فهل لنا أن نخرج من هذه المسألة ونأخذ بالأحوط إذا اختلفوا مثلا بالتحريم أو الجواز؟ فبعض العلماء قال يجوز أن تحتاط وتأخذ بالتحريم خروجا من الخلاف، أو يقول مكروه خروجا من الخلاف. يقول الزركشي وغير المقصود الخروج من الخلاف، قال الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع كأصل، هو مستحب ولكن لا يلزم، خاصة إذا كان الخلاف قويا فيه قوة، وخاصة إذا كان مثلا في مطاعم ومشارب أكل وشرب وغيره، هذا حلال وهذا يقول حرام، فالإنسان إذا اجتنبه فهذا أفضل. يعني جاء عبارات عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في مثل هذا، لما سئلت عن الصيد مثلا عند المحرم قالت إنما هي أيام قلائل دع ما يريبك، فعن المسألة فيها خلاف، فيها احتمال. يقول الخروج من الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه. نعطي أمثلة ونترك يعني الإطالة في هذا. يعني الحنفية قالوا يستحب الوضوء من مس المرأة مع أنه لا يجب عندهم، لكن يستحب خروجا من الخلاف. والمالكية لا يستحب عندهم البسملة في الفرض، مشهورة عندهم، ولكن يقول لا يكره أن يفعله خروجا من الخلاف. الحنابلة قالوا باستحباب، لا يجب عندهم مباشرة الأنف والجبهة للسجود في السجود المصلي، ولكن يقولون إذا فعله مستحب أن يفعله خروجا من الخلاف وغيرها كثير. مثلا لو ضربت أمثلة معاصرة، الخلاف في المضمضة والاستنشاق معروف، هذه قصدي مسألة قديمة هناك معاصرة. مثلا المضمضة والاستنشاق خلاف كثير جدا، ستجدونه مطروحا في كتب الفقه، ومثل مثلا بداية المجتهد بين أسباب الخلاف فيها. فلو احتاط الإنسان وأخذ يقول من يرى الوجوب وتمضمض واستنشق، هذا أفضل وخروج من خلاف. تغطية الفخذ فيها خلاف مشهور، ومثل الإمام البخاري قال أحوط، يعني الأخذ بحديد ستر اللي هو حديد الفخذ عورة، الفخذ عورة. فمثل هذه الأمور وغيرها مثل أشياء معاصرة، النقبة أو ما يسمى التنورة وغيرها في الإزار في الحج والعمرة، هذه أفتى بها الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله وغيره، يعني بعض المعاصرين أخذ بهذا القول، ولكن كثير من العلماء المعاصر ردوا هذا وأقالوا هذا من المخيط وليس من الإزار، وإنما هو مخيط ومعروف عند العرب كان يسمى النقبة. فإذا تركه الإنسان تورعا واحتياطا خروجا من الخلاف فهو أحسن، ولكن لا ينكر على من فعله أخذا بقول بعض أهل العلم، لا يشدد عليه، وإنما قد يناقش ويقال الأفضل يا فلان تتركه لأن المسألة فيها خلاف قوي، والأقوى أنه يعني والأحوط أن تتركه، فهذا جيد لكن بدون إنكار وتشديد عليه. الصبغ بالسواد مثلا للحية والشعر وغيره، هذا فيها خلاف معروف ومشهور، من أسبابه جنبه السواد، هذه اللفظة هل هي مدرجة في الحديث ليست بمدرجة، وعندهم أدلة أخرى. فكثير من المسائل لو أخذنا الممثل سيطول المقام. لكن مراعاة الخلاف لا تعتبر دليلا، كما قال ابن تيمية وشيخ العثيمين أيضا يقول مراعاة الخلاف ليست دليلا، ليس كل مسألة نقول مكروه مكروه حرام مراعاة للخلاف، لا، إنما إذا ظهر الدليل القوي والراجح نقول به ولا معنى لمراعاة الخلاف. وإنما إذا قويت مدارك العلماء ما أخذهم في المسألة وتردد العالم فيها أو طالب العلم وقال يعني نظرا لهذا هذه القوة في المسألة نأخذ بالأحوط أو خروجا من الخلاف لو فعل كذا فهذا لا بأس به، لكنه ليس دليلا. كل ما ذكرت مسألة فيها خلاف قيل يكره خروجا من الخلاف، هو في ذاته ليس دليلا، إنما يفعل عند التردد احتياطا. ونبه العلماء عن المفتي وغيره لا يجوز له يلزم الناس بكل شيء احتياطا احتياطا، هذه فيها كلام للأصوليين وفي الفتوى وغيرها، وإنما يحتاط بنفسه إذا أراد أن يحتاط هو في ذاته، ولكن يفتي الناس حسب الدليل حسب ما يظهر له. طبعا للعلماء في الخروج من الخلاف شروط كثيرة كلام وضوابط، من أهمها لا يقع في مخالفة الإجماع أو خلاف آخر أو لا يخالف السنة الثابتة، مثل الحنفية عندهم لا يستحب رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الركوع وفي يعني قبل ذلك وفي الركوع والرفع منه، لكن نقول السنة ثابتة، وقول الحنفية عليه رحمة الله في هذا ضعيف جدا، فما دام ثبتت السنة لا يلتفت لهذا. ألا يخالف الإجماع، ابن سريج أحد الفقهاء مثلا الشافعية يقولون كان يرى وكان يغسل الأذنين مع المسح، يمسح الأذنين مسحا يغسلها أولا مع الوجه غسلا ثم يمسحها مع الرأس مسحا ثم مرة أخرى يقول يغسلها مستقلا. هذا لم يقل به أحد من العلماء وردوا عليه وقالوا هذا شذوذ، فلا يوافق على هذا، هذا ليس خروجا من الخلاف لأنه لم يقل به أحد. فإذا كانت المسألة محتملة وقوية فيستحب أن يحتاط لدينه. طبعا الخلاف الشاذ والكلام فيه يطول وزلة العلماء، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا أطلت عليكم، لكن نختم متى يجوز الإنكار ومتى لا يجوز. الخلاصة إذا كان الخلاف سائغا جائزا مبنيا على دليل صادرا من أهل العلم فيما يقبل الاجتهاد فلا ينبغي الإنكار على صاحبه وإنما يتوقف به، يجوز مناقشته إبداء الرأي الآخر نقاش معه الاستفادة من هذا النقاش لا بأس، لكن الإنكار لماذا تفعل هذا؟ لماذا تجلس جلسة الاستراحة؟ أخذ بها العلم. لماذا تجهر بالبسملة؟ لماذا تجهر بالتأمين؟ نقول هذا لا ينبغي هذا الإنكار ما دامت المسألة خلافية بين العلماء لها حظ من النظر. أما إذا كانت ضعيفة أو شاذة فيها يعني مخالفة لإجماع العلماء أو القول ضعيف جدا لا يكاد يذكر، مثل كلام ابن حزم عليه رحمة الله وعفى عنه وعنه في المعازف وغيرها وأنها حلال مطلقا، هذا لم يقل به أحد من العلماء، أغلب جماهير العلماء على تحريم المعازف اختلفوا في بعضها كالدف في بعض الحالات وبعض الآلات فقط، إنما الأصل عند الصحابة والتابعين والسلف، وجماهير العلماء في جمع المذاهب نصوا على تحريمها بل نقل كثير منهم الإجماع على ذلك. لكن مسألة أخف منها قليلا يمكن يعني ألا يكون الإنكار بهذه الدرجة كمسائل التي ذكرناها. فابن تيمية نقل قال لا ينكر على من قال بمسائل الاجتهاد ولا يهجر، هذا في المجلد 20 في رفع الملام، لا ينكر عليه ولا يهجر من أجل هذا. النووي عليه رحمة الله يقول العلماء إنما ينكرون، هذه قاعدة مهمة وكلام جيد، يقول العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره اتفق عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل يعمل العمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهاه، يعني إذا كنت تراه على غير ما ترجح أنت وتراه فلا تنكر عليه وتنهاه عن ذلك في حلية الأولياء. والكلام في هذا يعني يطول، لكن بعض العلماء يقول إذا كان في الخلاف وإثارة الخلاف تشويش فيمكن أن ينكر، إذا كان يعني فيه فساد يمكن. الكلام في هذا يطول ولا بد أن ينظر الذي ينكر هم أهل العلم المتمكنون. ويكون الإنكار متوجها إلى الرأي ويناقش بأدلة وليس فيه تعرض للشخص أو إساءة ظن به، يعني بعيدا عن الشخص الأشخاص، وإنما الكلام يكون موضوعيا علميا ويكون صدرا من أهل العلم. ومن أهم القواعد في الإنكار أن يراعى في الإنكار المصالح المفاسد، وهذه مسألة مهمة. قد يكون إنكار المنكر منكرا، قد يكون عند عوام لا يفقهون، عندهم مذهب يتعصبون له، فإذا جاءهم وقال لا أنا لن أجهر بالبسملة، أو جهروا بالبسملة قال لماذا تجهرون أو لماذا تفعلون هذا وهذا، فما داموا اعتمدوا قول أحد من العلماء ولو كان عندك مرجوحا فلا يجوز لك أن تنكر عليهم وتشوش وتبدل أو تحدث ما فيه فرقة. أما مسائل الخلاف الشاذ فلا بد من إنكاره وينكرها أهل العلم. يقول ابن تيمية: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة المشهورة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، يعني غير مقبول، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع شن عليه، وربما يمنع. علم لهم في كتب الوصول والفقه وغير يذكرون منع المفتي الماجن أو المفتي إذا كان في كلامه ضرر فيمنع، وللحاكم أن يمنعه، أو منع من يتلقفون الفتوى ليسوا أهلا للفتوى، كما يظهر عندنا الآن في قنوات الفضائية وغيرها كثير، هم أشبه ما يكونوا يعني بالجهال سفهاء، بل بعضهم مهرج ليس له صلة بالعلم الشرعي أصلا، وكلما جاءت مسألة عن أهل العلم والصحابة حول فيها وخالفهم، يخالف الإجماعات ويأتي بأمور شنيعة جدا لم يقل بها أحد من الفقهاء، وهو لا يفقه شيء، مثل ما يقول بعض المعاصرين الآن قريبا بتحريم النقاب وأنه ليس معروفا عند الفقهاء أصلا ولا عند العلماء وغير ذلك، هذا كلام ساقط ويدل على جهله المطبق. كذلك مثل الكلام في الحجاب تغطية الوجه، الفقهاء اختلفوا خلافا سائغا في حكم تغطية الوجه، هذه مسألة معاصرة مهمة لكن لغطوا فيها كثير والتجني فيها كثير. العلماء متفقون عليهم رحمة الله على أن تغطية الوجه والحجاب فرض كحجاب، لكن اختلفوا في تغطية الوجه، اتفقوا على أن تغطية الوجه واليدين أفضل ومستحب عند جميع العلماء، لم يقل أحد منهم أنه بدعة وأنه دين جديد ومن العادات كما يقول بعض المعاصرين والذين لا فقه عندهم أو الذين يريدون إفساد النساء، لكنهم اختلفوا فيما بينهم هل يجب تغطية الوجه أو لا يجب، وكلاهما له حظ من النظر. وإن كان القول بوجوب تغطية الوجه والله أعلم هو أوضح والأدلة عليه قوية، لكن أيضا القول الآخر معتبر وله أدلة وأشكلت عليهم بعض الأحاديث، لكن أصحاب القول بالوجوب أجابوا عنها وقالوا نرجع إلى الآيات والأحاديث المحكمة ونترك ما تشابه لأنها محتملة ويمكن الرد والجواب عنها. فعلى كل من أخذ بهذا أو هذا في حكم تغطية الوجه، هل هو واجب أو ليس بواجب، الأمر سائغ، لكن الأفضل هو التغطية. وهذا مثل ما رجح مثل الألباني عليه رحمة الله، يقول أنا لا يجوز لي، ظهر لي من الأدلة عدم وجوب تغطية الوجه، وهو من أهل الحديث عليه رحمة الله والسنة والفضل لا يخفى، لكن يقول لا يجوز لي أن أوجب على النساء وعلى المسلمات وعلى عباد الله ما لم يظهر لي بالدليل أنه واجب، ولا يجوز لي أن أؤثم من كشفت وجهها مثلا. ومع ذلك عليه رحمة الله هو لا يرى الأدلة واضحة في الوجوب، لكنه كان يستحق تغطية الوجه، وكان أهله عليه رحمة الله يغطون نساؤه وبناته يغطين وجوههم. باتفاق العلماء جميعا حتى الذين يقولون بعدم وجوب تغطية الوجه يقولون هو أفضل وأحوط، اختلفوا في اليد واختلفوا في اليدين الكفين واختلفوا في الوجه، في خلافات في الصلاة أخرى، هذا لباس الصلاة في الساقين وغيره. أما الشعر، خروج الشعر والنحر والزينة وأن تتزين المرأة وجهها بالمكياج وغيره، هذا لم يقل به أحد من الفقهاء المعتبرين من السابقين والمعاصرين، هذا لا يجوز. سلم تفضل لو ترفع صوتك يا شيخ. نعم هذا سنأتي له. أيضا من المسائل المهمة اتفق العلماء جميعا حتى القائلين بالاستحباب وعدم وجود تغطية الوجه، قالوا إذا خشيت الفتنة وكثر الفساد أو كانت امرأة شابة جميلة وتفتن الرجال فإنه يجب عليها تغطية الوجه. أين كلام العلماء السابقين منها؟ هؤلاء يختارون ما يتماشى مع أهوائهم والعياذ بالله. إذا كانوا قالوا في القاعدة من النساء، يعني هذه من أدلة من قال بالوجوب، إذا كان الله أمر القواعد وبين أن الأفضل أن تغطي فما بالك بالشاب. الأمر الآن فيه تساهل، نسأل الله الهداية للجميع وفيه لغطي. إذن الذي يخالف في مثل هذه المسائل الواضحة ينكر عليه ويشدد عليه، أما إذا خالف في مسألة فيها خلاف معتبر فيتلطف معه، يمكن أن يناقش نقاشا علميا إن اقتنع وإلا. أختم أيها الأحبة فقط يعني ببعض العبارات التي ليست عبارات وإنما مواقف مشرفة جدا، بعض القصص نتحفكم بها ونشنف أسماعنا وقلوبنا وأرواحنا بها. ونختم بهذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا وأن ينفع به. وإلا الكلام في المسائل هذه والإنكار والشذوذ وغيره كثير جدا، يكفي الإشارة على عجل وسأنبهكم على بعض الكتب. يعني من المواقف الحسنة يعني قصة أو كان زيد بن ثابت وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كثير الخلاف مع ابن عباس، كل منهما عالم ومجتهد، ومع ذلك كان يأخذ بزمام ناقة ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه فيقبل يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا يعني من المواقف التي ينبغي أن نتحلى بها. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يختلف مع بعض العلماء، ومنهم إسحاق يقول ما عبر الجسر إلينا أو إلى خراسان أفضل من إسحاق بالراهوية، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم تزل يخالف بعضهم بعضا. يونس أحد أصحاب الإمام الشافعي يقال له يونس الصيرفي أبو موسى يقول ما رأيته أعقل من الشافعي عليه رحمة الله. اختلفنا أنا وإياه مرة، أو يقول جلسنا نتناقش فاختلفنا ثم افترقنا، أو يقول نظرته يوما في مسندة وطال بينهم النقاش ثم افترقنا، فلقيني فأخذ بيدي يعني الشافعي أخذ بالصيغة فقال يا أبا موسى يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن إخوين لم نتفق في مسألة؟ هذا لا يضر، هذا الخلاف في المسائل العلمية لا يضر. في تاريخ دمشق سيرة على ابن ولا ذكر هذا وغيره، ممكن ترجعون لهذه تاريخ بغداد وغيرها فيها أمثلة مثل هذا. سئل الإمام أحمد أو بعض طلبته كانوا يذهبون إلى أحد العلماء مجلس أبي كريب، فقال وكان ينام ويتكلم في الإمام أحمد ويقدح عليه في بعض الأمور، فقال للتلاميذ من أين أتيتم؟ قالوا أتينا من مجلس أبي كريب وهو رجل يتكلم فيك، قال اكتبوا عنه خذوا عن العلم يعني فإنه شيخ صالح. قالوا يا إمام كيف تقول هذا عنه وهو يتكلم فيك؟ قال شيخ صالح قد بلي بي. هو يعتذر له، شوفوا الأدب. الذهبي عليه رحمة الله رجل عجيب في الإنصاف، ودائما يقول الإنصاف عزيز، ودائما إذا تكلم عن رجل أو عن مذهب أو عن مسألة يتكلم بعدل نسبه والله حسيب. من ذلك في سيرة علم النبلاء لما جاء في الكلام عن ابن حزم وهو معروف عليه رحمة الله بخلافه لجمهور الفقهاء وله منهجية خاصة وإنكار القياس وغيرها، بل لسانه عليه رحمة الله كان سليطا يعني يتأذى من بعض العلماء، ولكنه صاحب فضل وعلم وصاحب أثر معروف بتعظيم النصوص، ولكنه خالف وشد في بعض المسائل، وفي طريقة ومنهجيته في الاجتهاد كان في نظر خلاف كبير بينه وبين الفقهاء الأربعة وأتباعهم. ومع ذلك يقول الذهبي في سير علم النبلاء المجلد 18201 ولي ميل إلى أبي محمد بن حزم عليه رحمة الله لمحبته الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول، إلى أن قال يعني في كثير مما يقول في الرجال والعلل وفي المسائل البشعة، انظر التعبير، يعني مع أنه يخالف في مسائل سماها بشعة في الأصول والفروع، إلى أن قال وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، يخطئ كثيرا مسائل لا تعتبر، ولكني لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين. وختم بعبارة أشد عجب، قال وأخضع لفرض ذكائه وسعة علومه. هذا من الإنصاف العزيز. المواقف في الحقيقة كثيرة، وأنا فاتني أن ننبه، لأن الوقت أنا أردت يعني أن ننبه عليها لكن الوقت ضيق، لكن نكتفي ببعضها. ما يزال الصحابة والتابعون كما ذكر الإمام ابن تيمية والدهلوي وغيرهم ما زالوا يختلفون، يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا يقنط في الفجر وهذا لا يقنط، وهذا يجهر البسملة وهذا لا يجهر، وخاصة مثل المالكية عليهم رحمة الله كانوا يقول العلماء من المذاهب الأربعة يصلون خلف المالكية وإن لم يكونوا يأتون بالبسملة. كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الرعاف ونحو الدم إذا خرج، فيقولون له يا إمام كيف تصلي خلف فلان، أو يقول إذا صلينا خلف يعني من لا يتوضأ من الدم نصلي خلفه، من لا يتوضأ من الدم من الخروج من الدم. مذهب الإمام أحمد هو القول أن هذا من نواقض الوضوء، إذا خرج الرعاف فهو من نواقض الوضوء، فيقول إذا كان الإمام لا يرى أنه من نواقض الوضوء وخرج منه مثلا الدم وصلى فهل نصلي خلفه؟ فقال الإمام أحمد كلمة عجيبة عليه رحمة الله، قال كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب، في فضلهم ومكانتهم، مع أنهم يقولون بهذا القول الذي يخالف قولي ولكنهم أئمة، نعم أصلي خلفهم ولو خالفتهم لهذه المسألة وغيرها. مثل وقريبا من هذا، قريب من هذا، سئل الإمام مالك عليه رحمة الله في المدونة، قيل له يا إمام إنه يلينا أقوام يصلون بنا، أقوام يخالفونك في سجود السهو، تراه مثلا قبل السلام ويفعله بعد السلام، فهل نصلي خلفهم؟ قال نعم، قال نعم اتبعوا الخلاف شر، الخلاف شر. هذا الإمام، هذا ذكرني بقصة لابن مسعود مع عثمان رضي الله عنه. ابن مسعود عليه رحمة الله لما كان في منى صلى عثمان متأولا مجتهدا، عثمان رضي الله عنه صلى في منى وهو إمام المسلمين، صلى بهم أربعة، وهذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فأنكر ذلك ابن مسعود عليه رحمة الله، ولكنه صلى مع عثمان. قالوا يا ابن مسعود كيف تصلي، كيف تنكر على عثمان وتصلي معه، أنت تنكر عليه هذا الفعل وتصلي معه أربعة، وأنت تقول السنة وتقول ليت حظي من من من من صلاة ركعتين متقبلتان، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يزيدوا عن ركعتين، فليس حظي ركعتين مقبولتان، كيف تقول هذا الكلام وتنكر على عثمان ثم تصلي معه؟ قال قاعدة عظيمة، الخلاف شر. هذا الذي نقصده هو الخلاف، بمعنى ايش؟ بمعنى التباعد والفرقة والنزاع والشقاق، هذا هو. وإنما الاختلاف في الآراء لا حرج فيه، كما قلنا نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. أعيد وأذكر ببعض الكتب التي ذكرت لكم، يعني أو في أدب الخلاف في كتب جيدة كثيرة، مثل ما قلت جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عليه رحمة الله، وأيضا رفع الملام على الأئمة الأعلام وهو موجود أيضا ضمن مجموع الفتاوى ابن تيمية، كتاب نفيس جدا. إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين في خلاف بين المعاصرين، لكن الأغلب أنه إعلام الموقعين بالكسر. إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب من أنفس ما يكون أنصح بإدمان النظر فيه، ولكن ليس مباشرة تقرأ فيه، ولكنه سهل أن تقرأ بعض المباحث فيه، تقرأ فيه قصص وقضايا الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى وخلافات بينهم وأدب فيما بينهم. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم عليه رحمة الله. هناك كتب معاصرة أنصحكم بها لطيفة وصغيرة جيدة، مثلا أدب الخلاف للدكتور صالح الحميد حفظه الله، في رسالة جيدة اسمها مقدمة في ظاهرة الاختلاف والتعامل معه للدكتور هاني الجبير، أيضا جيد وفيه بعض يعني الكلام عن بعض المسائل التي تعرضنا لها بشيء يعني من التفصيل نوعا ما. وكتب المعاصرين كثيرة، في كتاب أيضا جيد في الخلاف أنواع وضوابطه للدكتور حسن العصيمي، مجلد صغير حسن العصيمي الخلاف ضوابطه وأنواعه. أرفع صوتك. ليس عندي كتاب في هذا، ربما يسر الله أن نجمع بعض الشيء هذا جيد. هل عندكم سؤال آخر؟ تفضل شيخ. نعم، الخلاف السابق تكلم العلماء فيه، يعني الخلاف الشاذ، قالوا إذا خلف في الأصول في المسائل الاعتقادية الكبرى التي متفق عليها هذا خلاف شاذ لا يقبل منه. أما المسائل الأخرى التي تعتبر فرعية في العقيدة هذا سؤال مهم. بعض الناس يقول يظن أنه لا يجوز الاختلاف في العقيدة، هذا غير صحيح. العقيدة منها أصول وأشياء نقصد بها أنها ثبتت بالإجماع بالاتفاق ونصوص فيها واضحة، وهذه لا يجوز الخلاف فيها وخلاف مذهب السلف. أما هناك مسائل اختلف فيها الصحابة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله في المنام أو ليس في المنام، وكذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل الحوض، واختلفوا أيضا في الميت يسمع هل يعلم عن حال أهله وين ذلك، هذه مسائل فرعية اختلف العلماء فيها. الخلاف أيضا هل الذبيح هو إسحاق أو إسماعيل، هذه لا ينبني عليها شيء كبير، والخلاف فيها سائل حتى لو كان في مجال العقيدة ما دامت ليست مسألة قطعية ليست مقطوعا بها وليست من الأصول العظيمة الأصول، فالخلاف فيها سهل الحمد لله. فضل الشيخ. كيف؟ الاستفتاء المعاصر هذا فيه إشكالات كثيرة، لكن الإنسان إذا أخذ عن طريق النت من موقع أحد العلماء المعروفين الراسخين في العلم والمعروفين بالفتوى والفضل والورع فلا بأس. إذا أخذ من موقع الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله مثلا الشيخ ابن باز الألباني، أو أخذ من فتاوى كتب المطبوعة ومواقع بعض العلماء المعروفين المعاصرين، خاصة إذا كان مثلا مسألة في نازلة أو في مسألة جديدة في المعاملات المالية أو المصرفية ويأخذ عن فلان لأنه مختص فيها فهذا جيد لأنه ثقة في هذا الباب أو أكثر اجتهادا من غيره، أو آخر له عناية بجانب من الفقه فهذا يعتبر مختصا وسؤاله سؤال يعني من هو مجتهد في هذا الجانب، فإذا كنت تثق بعلمه فلا بأس الحمد لله. تفضل. يرنا صوتك. نعم، مثلا الشيلات أو غيرها، فإذا قلنا نخرج من الكلام هذا إذا كانت طبعا بدين إيقاعات البشرية غادي فيها كلام أقل ما يقال يعني تكره، والإنسان لو خرج واحتاط يترك مثل هذه الأمور التي فيها خلاف. نعم، المسألة إذا قال بها أهل العلم بعض أهل العلم المعتبرين المعروفين وكانت المسألة محتملة فلا ينبغي الإنكار بشدة، وإنما يقال الأفضل مثلا والأحوط وهذه المسألة مشكلة واحتط لها فلان لدينك هذا أفضل لا بأس ولا توجب النزاع. أما إذا كان كلامه ضعيفا ويكاد يكون يعني خالفه أكثر العلماء فالذي يرد عليهم أهل العلم يمكن أن يسأل العلماء يقال ما رأيكم بكلام من قال كذا وكذا مثلا، فإذا انتشر رد العلماء فهذا أحسن حتى يعني العوام حتى ما يكون عندهم مثلا، فإذا جاءهم مصدر من العلماء المعتبرين والمفتين المعروفين بالفتوى وقال من قال كذا وكذا فقد أخطأ فهذا يتقبله الناس، ليس مثل ما لو كنت أنت في مجلس ولست من أهل العلم المعتبرين وأنكرت على الناس تقول كلام هذا فلان غلط فيقول من أنت، هذا شيخ وأنت لست بشيء، فيأتي دور التعصب. فنقول لا، يعني تكون نقاش هادئ أو نصيحة لطيفة لا بأس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.